الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الدرس 13. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلام الشيخ رحمه الله تعالى على الأولياء، يتكلم على اسم الصوفية ومن لأي شيء سموا، ورجح أنهم سموا لأنهم يلبسون الصوف، هذا أولهم. وأما الذين يقولون إنهم لأجل الصفاء أو لأجل قبيلة صوفة بن أد، فكل ذلك لا أصل لها. وذكر أن أولياء الله ليس لهم ميزة يتميزون بها بالظاهر، فليس لهم لباس خاص، وليس لهم شعارات، بل الأصل أنهم أناس أخلصوا دينهم لله وحققوا الإيمان وحققوا التقوى، وبذلك صاروا أولياء لله ولو نزلت رتبتهم عند الناس. كما قال بعض الشعراء: ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. فهكذا الله تعالى ذكر الأمة وذكر أعمالهم، ولم يتنقصوا من تلك الأعمال، بل قدم بعض أهل الدنيا على أهل العلم لأنهم كلهم أهل عمل، فقدم أهل الدنيا في كونه تعالى آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون، فبدأ بالذين يسافرون للدنيا قبل الذين يقاتلون، وكلا وعد الله الحسنى. فهكذا يعتقد أهل السنة أن أولياء الله تعالى قد يكونون من الفقراء، وقد يكونون من الأغنياء، وقد يكونون من العرب أو من العجم، وقد يكونون من السود أو يكونون من البيض، إلا فضل هذا على هذا إلا بالتقوى. هكذا أخبر بقوله: إلا فضل لعربي على عجمي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى. وأخبر بأن الناس كلهم سواء بالنسبة إلى كونهم عبادا لله، وبالنسبة إلى كونهم من آدم، فكلكم آل آدم وآدم من تراب. وحذر من الافتخار بالأمور الجاهلية التي كان الجاهليون يفتخرون بها، بآبائهم أشرف أقوى أشجع أكرم، وهكذا أصبح الكرم إنما هو بتقوى الله تعالى. الآن واصل الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال في غزوة تبوك: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، فلا أصل له، ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. وجهاد الكفار من أعظم الأعمال، بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان. قال الله تعالى:

أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الآخر أما أنا فلا آكل اللحم. وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقوله فمن رغب عن سنتي فليس مني أي سلك غيرها ظانا أن غيرها خير منها. فمن كان كذلك فهو بريء من الله ورسوله. بل يجب على كل مسلم أن يعتقد أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة. يتكلم رحمه الله في هذا على الأعمال التي إذا عملها الإنسان وكان بنية صالحة رجي أن يكون من الأولياء الأتقياء المؤمنين. ذكر فيما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، يعني أن هذه من علاماته، وإلا فإنه لا بد أن تكون عقيدته راسخة أن يؤمن بأركان الإيمان. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني أن هذه أيضا من علاماته، وإلا لا بد أنه يأتي بأركان الإسلام كلها. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني هذه من علاماته، وإلا فإن الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلاد الإسلام. المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، يعني أن هذا يصدق عليه، ولكن حقيقة أن المجاهد هو الذي يجاهد الكفار بيده ولسانه وقلمه وماله. بعد ذلك أشار إلى أن هذا الحديث في فضل جهاد النفس، يرويه بعضهم ليس بحديث، أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك قال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. إلى أصل لهذا وليس حديثا، ما رواه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، كأنهم يقولون إن الجهاد الأصغر هو جهاد الكفار الذي رجعوا منه جهاد الروم، الجهاد الأكبر هو جهاد النفس، بمعنى مجاهدة النفس إجهادها على طاعة الله، لكنه أنكر ذلك. يقول جهاد الكفار من أفضل الأعمال، بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان، هذا هو الأصل. ولكن لا شك أن الإنسان إذا جاهد نفسه فإنه يكون بذلك من أهل السعادة ومن أهل الخير. لا بد أنه يبذل جهده فيما يكون فيه فائدة وخير. لا بد كذلك جهاد الكفار من أفضل الأعمال، أفضل ما يتطوع به الإنسان. من أدلة ذلك هذه الآيات في سورة النساء: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. استثنى الله تعالى أولي الضرر كالأعمى والأعرج والمريض، أي لا سواء بين المجاهدين والقاعدين. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. إذا كانوا كلهم مؤمنين فلهم الحسنى عند الله، كلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة. فذكر الله فضلهم في ثلاث مواضع: الأول يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، لا يستوى. ثانيا فضل الله المجاهدين على القاعدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. ثالثا فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة. ولا شك أن الجهاد يكون بالنفس وبالمال، ولذلك قدم الله المال في قوله بأموالهم وأنفسهم مرتين. كذلك أيضا هذه الآيات في سورة التوبة: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ جمع بين كونه آمن بالله إلها ربا وخالقا وبين الإيمان باليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. لا يستوون عند الله، لا يستوي الذين يعمرون المسجد مثلا أو يسقون الحاج وهؤلاء المجاهدون، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم صرح بفضل المجاهدين الذين آمنوا، الذين آمنوا بالله إلها وربا وهاجروا في سبيل الله وجاهدوا المشركين، أعظم أجرا عند الله الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم بها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. ففي هذه الآيات تفضيل المجاهدين. ذكر بعد ذلك حديثا عن النعمان ابن بشير يقول في هذا: يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، يظهر أنهم كانوا في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في زاوية من زوايا المسجد، ألم يسمع هؤلاء؟ ولهذا سأله عمر عما قالوا، فيقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أننا معه في المسجد، فقال رجل: ما أبالي أن أعمل عملا صالحا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. اعتبر سقاية الحاج أفضل الأعمال بعد الإسلام. فآخر قال: ما أبالي بعد أن أكون مسلما إلا أن أعمر المسجد الحرام عمارة بالطاعة أو عمارة حسية. فقال علي رضي الله عنه: الجهاد في سبيل الله أفضل مما ذكرتم. هؤلاء ثلاثة: واحد فضل السقاية، وآخر فضل عمارة المسجد، وآخر فضل الجهاد. كان عمر يسمعهم فقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا قضيت الصلاة سألته، يعني في أي شيء عن الشيء الذي اختلفتم فيه. أنزل الله تعالى هذه الآيات في سورة التوبة: أجعلتم سقاية الحاج إلى قوله كمن أمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. ذكر بعد ذلك حديثا عن ابن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أي العمل أفضل عند الله عز وجل؟ العمل العام، الصلاة على وقتها، لأن الصلاة عبادة مستمرة مع الإنسان من حين تكليفه إلى أن يخرج من الدنيا، فاكتسبت هذه الفضيلة. قلت: ثم أي بعد ذلك؟ هذا حق الله. قال: بر الوالدين، وذلك لأن الله تعالى يقرن حق الوالدين بحقه، كقوله تعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. جعله هو الثالث، وذلك لأن الصلاة عبادة عامة، وكذلك بر الوالدين عبادة أيضا عامة ولها أهميتها، فإذا تعبد بهذه العبادة كان الجهاد بعد ذلك له هذه الفضيلة، كان هو أفضل الأعمال بعد ذلك. يقول ابن مسعود: حدثني بهن ولو استزدته لزادني، لو طلبت منه أن يزيدني بعد ذلك من الأعمال. كذلك أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال: الجهاد في سبيل الله. وكأنه يريد الأعمال الخاصة، الأعمال الخاصة دون الأعمال العامة التي هي الصلاة والبر نحوها، فقال: الجهاد في سبيل الله، وذلك لأن فيه نصر دين الله. أقيل: ثم ماذا؟ أقال: حج مبرور. فالجهاد ليس عاما، والحج أيضا ليس عاما، فإن هناك كثير لم يتيسر لهم الجهاد ولم يتيسر لهم الحج، فجعل الحج المبرور هو الذي يلي الجهاد. كذلك أيضا يقول في الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يعدل الجهاد. كأنه يقول: إنني لا أستطيع أن أخرج في الجهاد، فما العمل الذي يكون سببا في أني أكون كالمجاهدين؟ قال: لا تستطيعه، لا تطيقه. كأنه ألح وقال: أخبرني به لأني أطيقه. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفطر؟ من الذي يستطيع ذلك؟ يعني أنك لو قمت بهذا العمل صيام النهار كله وقيام الليل كله فقد تعدل الجهاد أو قد تنقص عنه. كذلك ذكر روايات عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكان معاذا من علماء الصحابة، ذكر أنه يحشر أمام العلماء برتوة، يعني أمام علماء الإسلام، يعني يحشر قبلهم بمسافة. وكذلك أيضا لما حضره الموت بكى، فقيل: ما يبكيك؟ فقال: إنما أبكي على ثلاث، هذه الثلاث ليست أمورا دنيوية: صوم الهواجر، يعني الأيام الطويلة، وقيام ليل الشتاء، الليل الطويل يقومه كله، ومزاحمة العلماء بالركب، يعني أنه حريص على أنه يطلب العلم فيزاحم العلماء. هكذا فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن داعيا وقاضيا وهاديا وجابيا، يدعو إلى الله ويجب الزكاة وكذلك الجزية ونحوها، ويقضي بين الناس ويعلمهم، أربع وظائف أقام بها رضي الله عنه. أوصاه بهذه الوصية: اتق الله حيثما كنت، يعني حقق التقوى أينما كنت وفي أي مكان، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، متى عملت سيئة فبادر وتوب وأتبعها بحسنة، استغفار أو تهليل أو صدقة أو صلاة أو صوم، يعني عمل من الأعمال الذي يكون سببا في محو تلك السيئة حتى تنقلب حسنة، فإن الله يبدل سيئاتهم حسنات. وخالق الناس بخلق حسن، هذه ثلاث وصايا. هذا أحد الأحاديث الأربعين النووية، وقد توسع في شرح ابن رجب في جامع العلوم والحكم. كذلك أيضا ثبت أنه قال: يا معاذ، إني لأحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ذكروا أن هذا الحديث تسلسل بهذا اللفظ. معاذ قال لتلميذه إني لا أحبك، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكذا، تلميذه قال للثاني إني لا أحبك، وكل واحد إذا أراد أن يحدث بهذا الحديث قال إني لا أحبك، إلى أن وصلوا إلى 30 يرويه الواحد عن الآخر عن الآخر. دور الصلاة يعني بعدها أن تقول إذا سلمت من الصلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أليس ذلك دليلا على أن الإنسان بحاجة إلى إعانة الله؟ نحن في الصلاة نقول وإياك نستعين، إذا ما أعاننا فإننا عاجزون، فلذلك تقول أعني يعني كوني على ذلك، على أن أقوم بذكرك وأن أقوم بشكرك على نعمتي وأن أقوم بحسن عبادتك وبكمالها. كذلك نصحه لما كان رديفه على حمار فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال: الله ورسوله أعلم، لا يدري ما يقول. فأخبره بأن حق الله علينا، حق الله على جميع العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يخلصوا له العبادة ولا يدعو معه أحدا. أما حق العباد على الله أن يعبدوه، حق العباد على الله إذا أخلصوا أن لا يعذبهم. لما ذكر ذلك فرح معاذ، إذا كان كل من أخلص ولم يشرك سلم من العذاب. فقال: ألا أخبر الناس ألا أبشر الناس؟ فقال: لا تبشرهم ويتكلوا. أخبر بها معاذ عند موته تأثما من كتمان العلم. ثم فرق بين الحقين: حق الله حق واجب، وأما حق العباد على الله فإنه حق فضل ليس حقا واجبا، أحق تفضل وتكرم. هكذا، وذلك لأنه سبحانه هو الذي تفضل على العباد، هو الذي هداهم وأقبل بقلوبهم إلى طاعته، هو الذي سددهم، هو الذي أعانهم على هذه العبادة، فله الفضل عليهم، فلا يكون واجبا عليه شيء. ولذلك يقول بعض الشعراء: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. كذلك أيضا ثبت أنه قال لمعاذ الحديث الطويل: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر يعني رأس مال الإنسان أن يأتي به هو الإسلام، الذي هو أن يحقق أركان الإسلام. ثم الإسلام له ميزة ظاهرة وهي الصلاة، فتعتبر عمود الإسلام. ثم الإسلام أيضا له ما هو أعلى شيء فيه، الجهاد جعله ذروة السنام، مثل ذروة سنام البعير فهي أعلى. هكذا كذلك أيضا قال لمعاذ: ألا أخبرك بأبواب البر، يعني بأفضل الأعمال، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطية كما يطفئ الماء النار، وقيام الليل الرجل في جوف الليل، يعني هذه أبواب البر. كون الصيام جنة أي حارس وحافظ، الجنة في الأصل هي الترس الذي يجعل على الرأس ليقي الرأس موقع السلاح، بمعنى أن الصيام يحفظ الإنسان من الشيطان ويحرسه ويكون كالجنة التي تحرسه، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، يعني أنها تمحو الخطايا إذا كانت من مال حلال وإذا كانت لوجه الله. وقيام الرجل في الليل أي كذلك يطفئ الخطيئة. فاستدل على ذلك بهذه الآية في سورة السيدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني أنهم لا يطمئنون في ماء نومهم، إذا اضطجع أحدهم فإنه لا يطمئن ولا يرتاح حتى يقوم ثم يصلي، كما ذكر عن بعضهم قال: صحبت رجلا من العباد في سفر طويل فما رأيته نائما في الليل، فسألته فقال: إن عجائب القرآن أطرن نومي، ما أخرج من عجوبة إلا وقعت على أخرى. وأنشد من رجب بعد ذلك: منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجع، فهموا عن الملك العظيم كلامه، فمن تذل له الرقاب وتخضع. هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، أي خوفا من الله أن يعذبهم وطمعا في فضله أن يرحمهم، خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. فهكذا جمعوا بين هذه الأعمال: أولا أنهم يخرون لله سجدا، خروا سجدا. ثانيا أنهم يسبحوا بحمد ربهم. ثالثا أنهم لا يستكبرون. رابعا أنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع. خامسا أنهم يدعون ربهم خوفا وطمعا. سادسا أنهم ينفقون مما رزقهم الله. ولما كانوا كذلك ذكر بعد ذلك ثوابهم، ثوابهم أنهم لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لا يعلم أحد ما أخفى الله تعالى لهم عنده من قرة العين في الجنة، من قرة أعين يعني مما تقر به أعينهم جزاء بما كانوا يعملون. هكذا. ثم قال بعد ذلك لمعاذ: ألا أخبرك بملاك ذلك، بما هو أملك لك من ذلك؟ في رواية: بملاك ذلك، أي بما تملك به ذلك كله، كف عليك هذا. وأشار إلى لسانه، فقال معاذ: وهل نؤاخذ بما نتكلم به؟ لأننا نتكلم كثيرا، فهل كل كلامنا نؤاخذ به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذا كله بيان للأعمال التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذا. كذلك ذكر ما يدل على ذلك حديث في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لما ذكر أن الناس يؤاخذون بكلامهم وبما يتكلمون به وأن الألسن تكب الناس، قال: فليقل خيرا أو ليصمت. التكلم بالخير خير من السكوت، لو سكت أهل الخير ما عرف الناس شيئا، فيتكلمون بالخير فهو أفضل من كونهم يسكتون. الصمت عن الشر خير من الكلام بالشر. الصمت الدائم لا يجوز، الذي يصمت دائما لا يتكلم منهي عن ذلك. وكذلك أيضا الامتناع عن أكل المباحات، الذي يمتنع عن أكل الخبز واللحم وعن شراب الماء، كل ذلك مذموم، هذا من البدع المذمومة. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس وهو يخطب، سأل من هذا ولماذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، رجل من الأنصار، نذر ألا يتكلم وألا يستظل وألا يجلس وأن يصوم، يبقى قائما صامتا في الشمس يعذب نفسه. فاستنكر ذلك لأن تعذيب النفس ليس عبادة، ترك الكلام دائما ليس عبادة، كون الإنسان يعذب نفسه بالوقوف في الشمس ليس بعبادة. فعند ذلك أنكر عليه، قال مروه أن يجلس، فالقيام الدائم ليس عبادة، مروه أن يستظل، فترك الاستظلال ليس عبادة، مروه أن يتكلم، فترك الكلام ليس عبادة، وليتم صومه، الصوم عبادة، فأمره بإتمام العبادة ونهاه عما ليس بعبادة. ذكر بعد ذلك حديث أنس في قصة رجال سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته في السر، يعني هل له عبادة خفية يسرها؟ فسألوا فأخبروا بقدر قراءته وبقدر صيامه، أنه يصوم ويفطر وأنه يقوم جزءا من الليل، فقالوا هذه قليلة، أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نريد أن نزيد وأن نعمل أعمالا أكثر. فتعهدوا، ذكر هنا أنهم أربعة، في حديث آخر أنهم ثلاثة، أحدهم قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، التزم أنه يصوم يصوم الدهر كله. الثاني قال أنا أقوم ولا أنام، التزم أن يقوم الليل كله. الثالث قال أنا لا أتزوج النساء تعففا، أي يترك شهوته التي أحل الله له. الرابع قال أنا لا آكل اللحم، كأنه كان اللحم عندهم لذيذا، فقال لا أتقرب، قال أتقرب بترك ما أشتهيه. علم النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليهم، فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أو قال ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر، أجعل فطري أتقوى به وأقوم وأنام، أحتسب نومتي كما أحتسب قيامي، أكل اللحم لأن الله أباها بقوله ومنها يأكلون، أتزوج النساء لأن الله أباها بقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، رغب عنها يعني من لها وتركها وأكرهها، سنتي يعني شريعتي التي أنا بلغتها، هكذا أي من سلك غيرها سلك غير سنتي وشريعتي ظانا أن غيرها خير منها، فمن كان كذلك فهو بريء من الله ورسوله. يجب على كل مسلم أن يعتقد أن خير الكلام كلام الله، أنه خير الكلام كلام الله، وأن خير الهادي هادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بذلك في كل جمعة، يقول إن خير الهدي خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هكذا. لذلك من ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعبد بعبادة لم يتعبدها الرسول فإنه مبتدع. كان ابن مسعود يقول: من كان مستنى فليستنى بمن قد مات، ويقول: اتبعوا فلا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. والله أعلم. بسم الله، الحمد لله، اللهم صل على محمد. هذا السؤال يقول السائل: سماحة الشيخ، كم كان عمر سماحتك عندما بدأت في طلب العلم ومنهم المشايخ الذين تتلمذت على أيديهم؟ فات علي عمر كثير وأنا لم أبتدئ، وذلك لعدم من ينافس. القرية التي كنا فيها ليس فيها من ينافس، من يتنافسون في طلب العلم، فابتدأت وعمري نحو 16 أو 17 سنة، وذلك في حدود 17 وإن كنت قد أخذت قبل ذلك مبادئ العلوم. كان والدي رحمه الله هو الذي قرأت عليه، وعمري 13 أو 14 قرأت عليه في الحديث وفي الفرائض وفي النحو. ثم بعد ذلك بعدما بلغت 17 ابتدأت أقرأ على الشيخ عبد العزيز الشاذلي رحمه الله، وعلى الشيخ صالح ابن مطلق رحمه الله، ثم انتقلت بعد ذلك إلى الرياض وعمري نحو 24، وابتدأت في معهد إمام الدعوة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما معنى أن الجهاد ذروة سنام الإسلام؟ ذروة السنام أعلاه، البعير له سنام، وسنامه هو أرفع شيء فيه، فكان الجهاد أرفع من غيره من الأعمال، لأن فيه بذل النفس وبذل المال، ولأن فيه نصر الإسلام. وهذا يقول: غفر الله لكم، قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، هل هذا دعاء عليه؟ كلمة تقال عند التوبيخ ولا يراد بها حقيقتها. الثكل معناه الفقدان، أن تكون الأمة الأم قد فقدت ولدها فتكون ثكلى. المرأة الثكلى هي الذي مات أولادها، ولكن يراد بهذه الكلمة التوبيخ الذي يكون عنده شيء من النقص. يعني: كيف جهلت هذا يا معاذ؟ وهذا يقول: غفر الله لكم، قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هل هذا قبل السلام أو بعد السلام؟ الصحيح أنه بعد السلام، لأنه قال دبر كل صلاة، كما أمر بأن يقول دبر كل صلاة: سبحان الله الحمد لله والله أكبر 33، وغير ذلك من الأدلة. وهذا يسأل يقول: هل يصح إثبات النسب بالوسائل العلمية الحديثة؟ وذكر يقول الحمض النووي وأشياء من هذا. الأصل أن الأنساب تعرف بمعرفة الآباء والأجداد وكذلك القبائل، ولكن اختلط كثير من العرب في البلاد العجمية وضيعوا أنسابهم، فصار ينتسبون إلى البلاد، أن يقال مثلا البغدادي، أو يقال البصري، أو الكوفي، أو ما أشبه ذلك، ولكن الأولى حفظ الأنساب، يعني أن يعرف قبيلته، لأن في الحديث: أتعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. هذه الوسائل الجديدة قد لا تكون دقيقة. وهذا من عبر الشبكة من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شيخنا، والله إنا نحبكم في الله، تحية طيبة لكم من أرض الجزائر، ونرجو من سماحتكم نصيحة ينفعنا الله عز وجل بها. لا شك أن الناس في هذه الأزمنة في زمن غربة، وذلك لكثرة البدع وكثرة الدعاة إليها، فنصيحتنا لكل مسلم أن يرجع إلى العقيدة السلفية التي كان عليها الأئمة الأربعة رحمهم الله، وأن يحذر من دعاة الضلال الذين يدعون إلى بدعهم وإلى ضلالتهم. فالنصارى يدعون إلى النصرانية ويبذلون الأموال، فليحذر المسلم أن يغتر وينخدع بدعاياتهم ولو بذلوا ما بذلوا. والمبتدعة كالرافضة والمعتزلة والأشعرية ونحوهم يدعون أيضا إلى بدعهم وينفقون الأموال الطائلة ليصد الناس عن الهدى. والعصاة يدعون إلى المعاصي، يدعو هؤلاء إلى التبرج، يدعو هؤلاء إلى الزنا، يدعو هؤلاء إلى الربا، يدعو هؤلاء إلى السرقة، يدعو هؤلاء إلى الغنى وأشباه ذلك. فنصيحتنا الحذر من هؤلاء. وإذا رجع الإنسان إلى تأمل كتاب الله وقراءة كتب التفسير الصحيحة كتفسير ابن كثير والبغوي وابن جرير سالم من هذه البدع. وهذا سائل حفظكم الله عبر الشبكة من الجزائر، أو سائلة تقول: والدتي ذهبت عند الطبيب وأعطاها بعض الحبوب من أجل تهدئة أعصابها، ولكن هذه الحبوب أثرت فيها تأثيرا بالغا فلم تعد تعقل ولم تعد تفرق بين الظهر والعصر، فهل هذه الحبوب تدخل في المخدرات فتكون محرمة شرعا؟ أفيدونا حفظكم الله. إذا كان هذا تأثيرها وكانت هذه الأم قبل ذلك عاقلة سميعة بصيرة فاهمة ذكية، وكان سنها مثلا دون 60 أو 70، فإن هذه مخدرات. أما إذا كانت قد خرفت يعني تجاوزت 80، فيمكن أن ذلك بسبب كبر السن. وهذا يقول: غفر الله لكم، بعض الناس يشاهد المباريات الرياضية وقد يكون الفريق كافرا، فإذا فاز الفريق فإنه يتولاه ويحبه وينصره، فهل هذا قادح في الولاء والبراء؟ وهكذا إذا انهزم فإنه يحزن لذلك. أولا نقول: ماذا تستفيد إذا قابلت هذه الشاشة ورأيت هؤلاء الذين يلعبون هذا اللعب؟ هل يزيد نشاطك؟ هل يزيد ذكاؤك؟ هل يزيد علمك؟ هل يزيد مالك؟ هل يزيد سمعك أو بصرك؟ هل تكتسب قوة؟ إن ذلك كله مفقود. نقول ثانيا: هذا الوقت ساعة ساعتين إذا شغلت نفسك بالنظر ماذا خسرت؟ خسرت هذا الوقت وأتعبت بصرك وأتعبت سمعك، ولسان حالك يقول كلام أكثر من نلقى ومنظره مما يشك على الآذان والحدق، فقد ضيعت هذا الوقت الذي تحاسب عليه. كذلك ثالثا: ماذا يفيدك إذا ربح هذا وخسر هذا؟ إذا انهزم هؤلاء أو فاز هؤلاء ما هي مصلحتك؟ هل يرفعون رتبتك؟ هل يشفعون لك؟ هل يعطونك مالا؟ ثم بماذا فازوا؟ فازوا بهذا اللعب، ما فازوا بعلم ولا فازوا بعبادة ولا فازوا بجهاد، فلا فائدة لأحد من فوزهم ولا ضرر عليهم من خسرانهم. الأولى الإعراض كليا عن مثل هؤلاء المتبارين ونحوهم. بالنسبة للوصايا التي ذكرها سماحة الشيخ وصايا الشافعي، من أرادها بعد الدرس إن شاء الله توزع. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.